أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. أيا من مد في كسب الخطايا وقد آن الأوان لأن يتوبا، ألا فاقلع وتب لله واجهد، علمنا كل مجتهد مصيبا. وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيما، وكن للصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مجمع الحاج مجدي يوسف في قرية مشيرف بمركز الباجور في محافظة المنوفية، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة، حيث جئنا بدعوة كريمة من أهالي البلدة الكرام. أيها الأحبة الأكارم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تعطي الأحداث فوق ما تستحق، ولا تبحث عن قيمتك في نظر الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح ضميرك علت مكانتك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فكر كيف ترضي الله عز وجل، فإذا أرضيته أرضاك وكفاك وأغناك. الحزن يذهب بسجدة، والفرح يأتي بدعوة. لا تيأس، فإن الله لا ينسى خيرا قدمته، فقط كن محسنا، وإن لم تلق إحسانا من الآخرين، لأن الله يحب المحسنين. أيها الأحبة الأكارم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: إذا شئت أن تعرف أنك تحب الله فاعرض نفسك على القرآن. هيا بنا أيها الأحبة الأكارم إلى مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. نسأل الله الكريم أن يفتح عليه فتوح العارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم ذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما شاء الله عن الحاجات من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم وكان الله قويا عزيزا. وكان الله قويا عزيزا. ما شاء الله. الله يفتح عليك.

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اقطع زمانك بالقرآن تفهمه وما أتى عن رسول الله من كلم، واترك مجالس قوم ليس عندهم سوى المآثم من فعل ومن كلم. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونحن هنا في مجمع الحاج مجدي يوسف في قرية مشيرف في مركز الباجور في محافظة المنوفية، حيث نقدم لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة هذه الأمسية المباركة، حيث جئنا بدعوة كريمة من أهالي البلدة الكرام. أخي المؤمن، أنت عنوان لهذا الدين، والدين الإسلامي دين أخلاق ومعاملات، والمسلم العاقل من كان عنوانا طيبا لهذا الدين، ومن وضع نصب عينيه إياك أن يؤتى الدين من قبلك. المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائص المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. أيها الأحبة الأكارم، أوصى حكيم ابنه يوما فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. هيا بنا مع فضيلة الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريف، نسأل الله الكريم أن يمن عليه من واسع فضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. وإذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أنه يقرأ وأن الكلام كلام الله. استفتح القارئ الكريم من قول ربنا الكريم يخاطب جماعة المؤمنين موجها لهم إلى صراطه المستقيم، لمن أراد أن يصل إلى مقام العز والتكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان يرجو الله واليوم الآخر من المصلين فله بصلاة النبي أسوة. من كان يرجو الله واليوم الآخر من الصائمين فله بصيام النبي أسوة. من كان يرجو الله واليوم الآخر من المزكين فله بزكاة النبي أسوة. من كان يرجو الله واليوم الآخر من القائمين فله بقيام النبي أسوة. من كان يرجو الله واليوم الآخر من الأزواج فله بالنبي الزوج أسوة. من كان يرجو الله واليوم الآخر من الآباء فله بالنبي الوالد أسوة. من كان يرجو الله واليوم الآخر من الأبناء فله ببنوة النبي أسوة. من كان يرجو الله واليوم الآخر من العالمين فله بحضرة النبي أسوة. إذا ذكرت الرجال فهو خيرهم، وإذا ذكرت الأبطال فهو بطلهم، وإذا ذكرت أهل الفضل فهو تاجهم، وإذا ذكرت أهل القرب فهو الأقرب، وإذا ذكرت أهل الطاعة فهو الأسعد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول أحد الصالحين: دخلت البصرة يوما فصادفت الناس وقد اجتمعوا في المسجد يدعون ربهم لانقطاع الغيث عن بلادهم، فأقاموا يدعون الله من الظهر إلى أن دخل الليل، وأنظر السماء فإذا ليس فيها سحاب. فلما انصرف الناس إلى دورهم لزمت المسجد ولا دار لي، فرأيت رجلا دخل من باب المسجد أسود أبجر أبتر، عليه خرقتان، وضع إحداهما على عورته وألقى الأخرى على عاتقه، فدخل فوقف فركع ركعتين وما طول فيهما. فلما انحنى ساجدا سمعته يقول في دعائه وما رآني، يقول: إلهي وسيدي ومولاي، حبست القطر عن بلادك لتؤدب عبادك، فأسألك يا حليما ذا أنا، يا من لا يعرف منه خلقه إلا الجود، أن تسقيهم الساعة الساعة الساعة يقول: فما قال هذا إلا ورأيت السماء قد أظلمت وأرعدت وأبرقت وجاءت بمطر كأفواه القراط. يقول: فتبعته، والليلة من شدة المطر موحلة ومن كثرة الصحب مظلمة، فتبعته أتحسس الأبواب، فدخل بابا فهويت إلى الأرض وطينت على بابها بعلامة. فلما طلع النهار أخذت أتتبع الطرقات حتى وجدت العلامة، فإذا هو بيت نخاس يبيع العبيد. فدخل فقلت: ما عندك في البيت؟ قال: بضاعة. قلت: أريد أن أشتري عبدا. وفتشت في العبيد فما رأيته، فلما أردت أن أخرج لمحت كوخا من خشب قريبا من الباب، فقلت: هل في هذا الكوخ من أحد؟ قال: ما فيه لا ينفعك. قلت: أريد أن أراه. قال: لا يصلح لشيء. قلت: أراه، فرأيته، فإذا هو العبد الذي رأيته في المسجد. قلت: أريده. قال: لعلك أن تشتري وترد، لا يصلح لشيء. قلت: رضي. فلما اشتريته واستقر به المقام في بيتي رفع رأسه إلي وقال: يا سيدي، لما اشتريتني؟ إن كنت تريد الوجاهة فهناك من هو أوجه، وإن كنت تريد الصنعة فهناك من هو أصنع، وإن كنت تريد القوة فهناك من هو أمنع، فلما اشتريتني؟ قلت له: بالأمس صلى الناس وانصرفوا وما سمع الله لواحد منهم كلمة، فما إن دخلت محرابك وناديت ربك حتى استجاب الله لك. قال: لعله غيري. قلت: بل أنت. قال: تيقن. قلت: تيقن. يقول: فما التفت إلي وإنما خر إلى الأرض ساجدا وطول السجود، فسمعته يقول: يا صاحب السر، إن السر قد ظهر، فلا أطيق عيشا على الدنيا بعدما اشتهر. وفاضت الروح إلى باريها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدقت ووفيت وأصلحت وأحسنت، فعاداك الكذاب وعاداك الخائن وعاداك المسيء وعاداك المنافق وعاداك المفسد، وتحزبوا عليك فمنعوا عنك كل شيء، وقال الناس لك: هلكت ولم يبق لك شيء. فقل: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ودم على ما أنت فيه، ولا يزيدك هذا إلا إيمانا وتسليما. الحبيب صلى الله عليه وسلم في مدينته وحوله صحبته خير من يمشي على الأرض بعد الأنبياء، يجالسون خير أهل الأرض والسماء، فيسمعون قرآنا وينشرون علما ويبذرون خيرا، فيأتي لهم مشرك ومنافق، هذا من الداخل وذاك من الخارج، فيتجمع الأحزاب عليهم وتشتد الدنيا عليهم، ليختبر الله أهل الإيمان إلى متى يثبتون وإلى أين يسيرون، وكم خطوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الله نسعى. فإذا بلغت في الجهد الغاية أخذ ربك فوصل بك إلى الغاية. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، إذا أساءوا إليك أو أحسنوا، وإذا أحبوا أو كرهوا، وإذا صفقوا أو صفروا، فلا تبالي ولكن انظر أين أنت من ربك، فإذا كنت من ربك قريب فاعلم أن الله منك قريب، وإذا كان ربك إليك حبيب فاعلم أنك لله حبيب. فرق بين محب ومحبوب. المحب يبكي ويتذلل، والمحبوب يطلب ويتدلل. المحب يقول اشرح لي صدري، والمحبوب يقال له ألم نشرح لك صدرك. المحب يقول أرني أنظر إليك، والمحبوب يقول انقلب بصري في بصيرتي فرأيت من ليس كمثله شيء. المحب يقال له في الأرض اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، والمحبوب يقال له في السماء السلام عليك أيها النبي. محب ومحبوب، فمن أنت؟ إذا لم تكن من المحبوبين فكن من المحبين، فإذا عز عليك أن تكون منهم فكن معهم، فإن قعد بك الجهد أن تكون معهم فإياك إياك أن تكون عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الرجال. كيف تعرف ود أخيك؟ من يسأل عني ويحمل همي ويغفر زللي ويسد خللي ويذكرني بربي. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريف، ونحن هنا في مجمع الحاج مجدي يوسف في قرية مشيرف مركز الباجور في محافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث جئنا بدعوة كريمة من أهالي البلدة الكرام. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وكان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء لربه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يقول أنا لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء. وسئل الإمام أحمد يوما كم بيننا وبين عرش الرحمن، قال دعوة صادقة من قلب صادق. هيا بنا أيها الأحبة الأكارم نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. الله أكبر. غدتي وغتادي ثم الصلاة على الحبيب الهادي. الله أكبر. جل في عليائه وله القداسة مقصدي ومرادي. الله أكبر. عدتي وغتادي ثم الصلاة على الحبيب الهادي. الله أكبر. جل في عليائه وله القداسة مقصدي ومرادي. يا رب إني قد أتيتك ضارعا أدعوك ربي أنطني رفع أبي. سيدي يا رسول الله ذكر الحبيب للقلوب شفاء والمؤمنون بحبه سعداء. ذكر الحبيب للقلوب شفاء والمؤمنون بحبه سعداء. والأرض في ميلاده قد أشرقت وتزينت. قد أشرقت وتزينت عند القدوم سماء أغلى الورى قدرت. فإن مقامه فوق السماء ودونه العلياء. وشريعة المختار أعظم شرعة للحق فهي كريمة سمحاء. قامت على الإخلاص يرفع شأنها قبس من القرآن فيه ضياء. يا رب صل على الحبيب المصطفى كرما وحبا كل ذاك عطاء. يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري. يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري. سحب من الإيمان تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية الذي قدمه المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها من مجمع الحاج مجدي يوسف في قرية مشيرف في مركز الباجور في محافظة المنوفية، عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.